وجاء في بعض الروايات اسمه يحنس او كذا، ولكن الجمهور يقولون ان جهالة شخصية الصحابي بعينه لا تضر في الحديث، لانه مهما يكن اسمه ايا كان فهو صحابي، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يتابعون ولا يفتش عنهم في رواية الحديث، لانهم كلهم عدول. وعلى هذا عن رجل مجهول الاسم فهو معروف النسبة في الصحبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يضر الحديث في صحة او ضعف. وقيل صحبه 4 سنوات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل المرأة او تغتسل المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. نهى النهي اساسا يقتضي التحريم والمنع، الا اذا وجدنا قرينة تصرف النهي عن التحريم الى الكراهية، ومثله الامر للوجوب ما لم نجد قرينة تصرف الامر من الوجوب الى الندب. وهنا نهي صريح ان تغتسل المرأة بفضل. الفضل هنا ما افضل احدهما بعد استعمال الماء. ويقول ابن حزم في المحلى: اذا كان الباقي بعد استعمال احد الطرفين اقل مما اخذ فهذا فضلا داخل تحت النهي، اما اذا كان الباقي بعد الاستعمال مساويا لما اخذ او زائدا عنه فليس هذا بفضل، بل هو اكثر مما اخذ. فلو قدر ان الاناء فيه 10 لترات، فجاء الرجل واغتسل من هذا الماء ب5، الباقي 5 مساوي، فلا تكون 5 فضلة ل10. اما اذا اخذ 7 لترات فالباقي 3 اقل مما اخذ، فتكون 3 فضلة ل10. وهذا عرف متداول عند الناس. لو ان انسانا اوتي بكأس وشرب منه لا يقال، وبقي في الكأس شيء، لا يقال هذه فضلة فلان، الا اذا كان الموجود في الكأس او في اناء الطعام قليلا. اما اذا كان تذوقه اخذ قليلا منه لا يقال هذه فضلة فلان، بل باقي الطعام على كماله او على اكثريته، وكذلك الشراب في الكأس على اكثريته. فالعرف يؤيد ما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله. نهى صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل المرأة. هنا يقول العلماء النهي للتحريم، ويقول الجمهور النهي للتنزيه. ومعلوم ان ابن حزم وداود الظاهري اخذوا النهي على التحريم، ولكن نجد في الحديث الذي بعده ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يغتسل من جفنة، فقالت ميمونة: كنت جنبا، يعني اغتسلت منها وانا جنب وهذا الماء باق بعد اغتسالي. فقال لها: ان الماء لا يجنب، واغتسل بالباقي. فهنا يقال اغتسل بالباقي، كان الباقي اكثر ولا اقل ما عندنا تفصيل، لكنها قرينة على ان النهي هنا للكراهية. وهناك من قال: لا بأس للمرأة ان تغتسل بفضل الرجل ولا يغتسل الرجل بفضل المرأة. ثم رجعوا وقالوا: ما علة النهي؟ قالوا: علة النهي جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: هذا النهي ان لا يغتسل الرجل بفضل المرأة خاص بالمرأة الحائض تريد ان تغتسل من حيضتها.